في حبلكم يا سعيد لا شاحت دين الشحيح، وقفاتكم تسوى رصيد المال في مخزونها، يشهد لكم ضرب القنا والرمح والصيح يصيح، وقفاتكم في الضيق تشهد العالم.